الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وعليه أن يتحلل بعمرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحج عرفة، وقال أيضا في حديث عروة بن المضرس حينما أتى إليه وسأله وهو في المزدلفة قال من صلى صلاتنا وكان من يعني من صلى صلاتنا هذه أو شهد صلاتنا هذه وكان قد وقف بعرفة ليلا أو نهار صح حجه وقضى تفثه. ونهاية الوقوف بنهاية آخر الليل هذا محل اتفاق بين الأئمة كلهم والحمد لله. أيوة. وبالله التوفيق. حرمت زيارة القبور على النساء، نرجو توضيح. كلمة واحدة بس. لا. زيارة قبر الرسول. نعم. يقول لك حرمت زيارة القبور على النساء، فنرجو توضيح زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم للنساء. يسأل الأخ ويقول نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام منع النساء من زيارة القبور لقوله عليه الحديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور ومتخذين عليها المساجد والسرج والسرج، فما حكم زيارة النساء لقبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ الذي يظهر أن الحديث عام لقبر النبي عليه الصلاة والسلام ولقبر غيره، فإن المرأة منهية عن زيارة القبور مطلقة بما في ذلك قبر نبينا عليه الصلاة والسلام. وقد شرع الله عز وجل للنساء والرجال أن يصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام ويسلموا عليه في كل مكان، في المدينة، في أي بلد من بلاد العالم، والتسليم والصلاة يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قال الله عز وجل في محكم التنزيل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وفي الحديث الصحيح من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. ويقول عليه الصلاة والسلام إن أولاكم بي يوم القيامة أكثركم علي صلاة، فأكثروا من الصلاة والتسليم على النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يجوز على كل حال يعني سؤاله الشفاعة أو دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، فإن هذا أمر لا يجوز شرك، لكن المشروع هو يا إخواني صح ولك اليوم خلاص تسمعون الذكر المعجب ولا فمان الله ولا دعية الجن داعي كلام أجل تأدوا أنتم في الحرم أي الكلام هذا الشارع ولك اليوم اللي معجبه يسمع الحديث الله يحييه، ولا ما يعجبه يروح هناك في محل ثاني. فالحاصل أن المطلوب منا جميعا الإكثار من الصلاة والتسليم على النبي عليه الصلاة والسلام، فنقول اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى جميع الرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نعم. هل في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما معناه كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزروها؟ هذا بالنسبة للرجال، نهيتكم. نعم. هذا للرجال عن زيارة القبور فزروها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام الأخ أورد إشكال وقال إنه جاء في الحديث نهيتكم عن زيارة القبور فزروها، أقول هذا خاص بالرجال، لأن قوله نهيتكم هذا خطاب للرجال عن زيارة القبور فزوروها. وزيارة القبور أيها الإخوة إذا كانت بأدب وعلى وفق ما شرع المصطفى عليه الصلاة والسلام فهو عمل طيب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نفسه كان يزور القبور، لكن ما كان يزورها يقرأ عندها القرآن وإلا يصلي عندها ولا يدعو الله عندها، لا، فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى زيارة القبور بقوله زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة وتزهد في الدنيا. وكان عليه الصلاة والسلام إذا زار القبور قال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، فهم بحاجة يا إخواني لمن يدعو لهم لا لمن يدعوهم، فاقد الشيء لا يعطيه، هم الآن في حاجة إلى من يدعو لهم، فعلينا أن ندعو لهم بالرحمة، الله لا يحرمنا أجرهم ولا يفتنا بعدهم ويجمعنا بهم في دار كرامته ويعفو عنا وعنهم وينور لهم في قبورهم وإنه على كل شيء قدير. هذا هو الواجب والأدب الشرعي مع زيارة القبور يا إخوان. نعم. هل يجوز أخذ القرآن منين؟ من المسجد إلى البيت لقراءته؟ لا، يسأل الأخ ويقول هل يجوز أخذ المصحف من المسجد إلى البيت للقراءة فيه؟ إذا يا إخوان إذا كان المصحف مخصص للمسجد فلا يجوز أخذه، لأنه الآن موقف في هذا المكان. لكن إذا كان في جهة توزع مصاحف بإمكانك تتصل بها وتطلبها، وهم إن شاء الله تعالى يعطونك ولا يقصرون ولا يبخلون. لكن المصاحف المخصصة للمسجد كالحرم أو غيره من المساجد الأخرى هذه لا يجوز أخذها، لأنها خصت له ولأن رواد المسجد يقرؤون فيها. ولو كل واحد خذ مصحف أكفر المسجد من المصاحف، ما يبقى في شيء. لكن هذه لا يجوز أخذها. نعم، أنت واحد من المسلمين تقرأ في المصاحف المسجد، وإذا انتهيت تضع في مكانه، وإذا أحببت أنك تأخذ يعني تحتاج إلى مصحف إما أن تبحث عن من يوزع المصاحف وتسأله أيضا مصحف، أو تشتري، الحمد لله موجود في المكان، أمر سهل يعني. نعم. ما حكم الذهاب إلى عرفة مباشرة دون المرور على منى؟ يسأل الأخ ويقول ما حكم الذهاب إلى عرفة دون أن يمر الحاج بمنى؟ الذهاب إلى منى في اليوم الثامن والمبيت في ليلة التاسع هذا سنة من سنن الحج، فمن فعله فقد أحسن وأصاب السنة. ومن نعود إلى الأسئلة. بالنسبة للمرأة التي يسأل السائل ويقول امرأة أتتها العادة الشهرية فماذا تعمل؟ هذه إن طهرت قبل يوم التروية اغتسلت وأحرمت بالحج، وإن جاء يوم التروية وهي لا تزال عليها العادة الشهرية فإنها تغتسل أيضا وتحرم بالحج وتخرج مع الناس إلى عرفات وإلى منى وعرفات وتكمل مناسك الحج، وإذا طهرت إن شاء الله تعالى اغتسلت وطافت طواف الإفاضة وسعت، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. إذا كان الحاج محرما فأصيب بنزيف في الأنف؟ إذا يسأل السائل ويقول حاج محرم أصيب بنزيف في الأنف يعني الرعاف، معروف الرعاف، هذا إن شاء الله تعالى لا يؤثر على إحرامه. لكن إن أصاب الدم شيئا من ملابس الإحرام فإنه يغسل ذلك الدم عن إزاره أو ردائه ولا شيء عليه إن شاء الله تعالى، وبالله التوفيق. أثناء الطواف خرج ريح، هل يصح الطواف وهل يجب الهدي في هذه الحالة؟ نعم، الطواف إن كان من شروط صحة الطواف الطهارة، لأن الطواف صلاة إلا أن الله عز وجل أباح به الكلام، فمن شروطه الطهارة ولا بد. فإذا انتقض وضوء الإنسان حالة الطواف فعليه أن يخرج من المطاف ويتوضأ ويعيد الطواف من جديد، ولا يحتاج أن يجبر بدم بل عليه الإعادة. فإن كان الطواف واجبا كطواف العمرة أو كطواف مثلا الحج فإن هذا لا بد وأن يتوضأ ويعيد الطواف من جديد. وإن كان أن الطواف سنة وانتقض الوضوء فلا يلزم أن يعيد إذا تيسر لي يطوف مرة ثانية، لكن طواف العمرة أو طواف الحج هذا لا بد من الوضوء وإعادة الطواف من جديد، لأنه كالصلاة. فلو أن إنسان أحدث وهو يصلي بطلت صلاة، وعليه أن يخرج ويتوضأ ويعيد الصلاة، فالطواف مثل سواء بسواء، وبالله التوفيق. ولا لا هدي عليه لو انتقض وضوءه ويطوف، لكن عليه أن يتوضأ ويعيد الطواف إذا كان الطواف واجبا. نعم، ما صح طواف، لا بد من إعادة الطواف، ولا معناه أنه ما صح طواف كأن لم يطوف. من انتقض وضوءه في الطواف كان كمن لم يطوف، لا بد أن يعني إن كان الطواف واجبا يتوضأ ويعيد الطواف، وإن كان الطواف مسنون فإن أحب أنه يعني يعيده أعاده إلا فلا شيء عليه. الشيخ واحد لمست الواحد في أثناء الطواف، واحد لمست الواحد كمل يا أخي كمل بالأسئلة بالأسئلة عشان نهدى. خلاص اللي عندي سؤال يكتب ورقة ولا ما نشوف. في ذبح الهدي قبل يوم النحر بعد التحلل من العمرة للحاج المتمتع. يسأل السائل ويقول ما حكم ذبح الهدي للمتمتع إذا انتهى من أعمال العمرة قبل يوم الحج؟ هذا السؤال قبل يوم العيد، هذا السؤال سبقت الإجابة على مثله، وهو أن ذبح الهدي لا يجزئ إلا يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة، وما كان قبل يوم العيد فلا يجزئ، وسبقت الإجابة عن هذا السؤال بالتفصيل وذكر الأدلة، فلا داعي للإعادة. وعلى الإخوان الحضور أن ينتبهوا للأسئلة، فلربما سؤال يأتي وأنت قد تسأل عنه، فمعناه يكون في إعادة مرة ثانية ضياعا للوقت. ويعني ونحن الآن لدينا أسئلة كثيرة نحب أن نتمكن من الإجابة عنها، وبالله التوفيق. نعم. تبست بالنساء غصب. يقول لك هل لحظة خلاص أنا بقول لك عليه. يسأل الإنسان السائل ويقول رجل أثناء الطواف لمس امرأة، فما حكم طوافه إذا كان اللمس بشهوة؟ إن خرج منه شيء حال اللمس مني أو مذي بطل الطواف بالإجماع، وإن كان اللمس لم يكن عن شهوة وإنما هكذا مسها بيده عين غير قصد فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى، وبالله التوفيق. يقول هل لما ينزل الحاج من عرفة يوم العيد في هذا الوقت يكون أدى مناسك الحج؟ السؤال عيد سؤال يا أخوان أرجوك هدوا حتى نواصل. هل إذا نزل الحاج من عرفة يوم العيد في هذا الوقت يكون أدى مناسك الحج؟ إذا نزل الحاج يسأل السائل ويقول إذا نزل الحاج من عرفة يوم العيد فقد يكون أدى مناسك الحج؟ لا، أدى بعض مناسك الحج، أدى الوقوف عرفة وإن كان بات في مزدلفة معنى أنتهى من البيتوتة، لكن بقي عليه رمي الجمار، بقي عليه المبيت في منى ليالي منى، وبقي عليه الطواف والسعي لا يزال، لكن أنهى بعض أعمال الحج، ولا يكون الإنسان منهيا لأعمال الحج حتى نهاية يوم الثاني عشر أو الثاني عشر لمن تعجل بعد الظهر إذا رمى الجمرات، أو الثالث عشر إن تأخر مع أن يعني أنه لابد وأن يطوف ويسعى. فإذا رمى الجمار يوم العيد والأيام وأيام التشريق وبات ليالي منى وطاف بالبيت طواف الإفاضة وسعى فقد تمر الحج، وما عليه إلا الوداع، يوادع إن شاء الله تعالى إذا نزل من منى في اليوم الثاني عشر والثالث عشر، ثم إن شاء الله إذا أراد يسافر الوداع، إذا قضى يعني عمله يعني انتهى وأراد يسافر فيودع بعد نهاية أعمال الحج كما يودع المسافر أهله، يطوف بالبيت سبعة أشواط ويصلي ركعتين خلف المقام إن تيسر وإلا في أي مكان موضع من الحرم، ثم بعد ذلك يمشي على بركة الله. ما في شعيب لا يا أخوان أنت ما شاء الله مصلت كله أن تسأل كذا أنت شغلت الله. لا ما يصلح هذا، هذا ما تعرف أدب الجلوس، هذا ما سؤال عن السائل. لا يجب أن تكون الأمور منظمة، واللي عندي السؤال يطرحه هنا حتى أنا نشيد سلم مثل ما كان قبل الصلاة، هدوء وفائدة ولا في إزعاج، اسمعوا جميعا للجميع، فائدة للجميع الحضور. طواف الوداع لا سعي معه، طواف الوداع لا سعي معه، طواف الوداع لا سعي معه، خلاص علم للجميع، خلاص السعي بعد طواف الإفاضة إذا كان متمتع، أما إذا كان قارن أو مفرد فإن سعى مع طواف القدوم لم يسعى مع طواف الإفاضة، وإن لم يكن القارن والمفرد سعيا مع طواف القدوم سعيا بعد طواف الإفاضة، وبالله التوفيق. يقول لك نوى رجل الحج مفردا من بلدته وسوف يقوم بالحج وسوف يقوم بعد الحج بأداء العمرة، هل هذا صحيح علما بأنه لم يقم بعمرة هذا العام ولا ومن خارج المملكة، وهل من خارج المملكة وهل واجب عليه حج أم لا؟ يسأل السائل ويقول رجل أحرم بالحج مفردا حينما قدم من بلده وبقي على إحرامه حتى يعني أنهى أعمال الحج، وفي نيته أنه يأخذ عمرة بعد الحج، فهل يكون هذا مفرد وهل يكون عمله صحيح؟ أولا العمل إن شاء الله تعالى صحيح إذا كمل مناسك الحج، أبعد كمل مناسك الحج، لكن إذا كمل مناسك الحج كان عمله إن شاء الله تعالى صحيح، ولا يلزم عليه هدي إذا كان هدي تمتع إذا كان لم يسبق أن أتى بعمرة في أشهر الحج أي في شوال أو القعدة أو عشر الحجة. وأما عمرته بعد الحج فلا تجعله متمتعا ولا قارنا، بل هي عمرة تكون بعد أعمال الحج ولا مانع منها، ويحرم من التنعيم أو من غيره من خارج الحل، يعني لا يحرم من الحرم بالعمرة وإنما يحرم خارج الحرم، وأقرب شيء التنعيم المعروف الآن مسجد عائشة أم المؤمنين، ليجمع في عمرته بين الحل والحرم وبالله التوفيق. رجل نوى أن يحج متمتع، رجل لا فدية عليه، لحظة، بالنسبة للمفرد لا هدي عليه، المفرد أيها الإخوان لا هدي عليه ما لم يكن أتى بعمره في أشهر الحج. نعم. رجل كان يرغب في أن يكون متمتع ولكنه سال أحد الركاب ونوى بالحج مفرد، والآن يريد أن يتحول من الإفراد إلى التمتع، إذا كان هذا عمل يعني يسأل السائل ويقول شخص أراد أن يتمتع لكنه سأل بعض الركاب وأفاده بالإفراد ولبى بالحج، فهل يجوز له أن يقلب نية الإفراد نية الحج إلى عمره؟ إن كان طواف فإن كان طاف في البيت وسعى فما عليه إلا أن يقصر بنية التحلل ويتحلل إلى عمره، وإن كان لم يطوف بعد فعليه أن يطوف ويسعى ويقصر بنية التحلل، وحينئذ تكون هذه عمرته انتهت، والحج ينشئه إن شاء الله تعالى يوم الثامن أي يوم التروية، يلبس الإحرام ويحرم بالحج ويفعل كما فعل عند إحرامه الأول. ودليل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه الذين طافوا معه بالبيت وبالصفا والمروة وكانوا محرمين بالإفراد أو محرمين في القران ولم يسوقوا الهدي، أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يقصروا ويتحللوا ويجعلوها عمرة، وفي اليوم الثامن أمرهم أن يحرموا بالحج، وعلى هذا يكون الإنسان متمتعا عليه هدي يذبحه يوم العيد أو في أيام التشريق التي بعد العيد وبالله التوفيق. يقول وجد خاتما من ذهب في دورة المياه في الرياض، ماذا أفعل وما حكم لبس الذهب للرجال؟ يسأل الأخ ويقول إنه وجد خاتم ذهب في دورة من دورات المياه في الرياض، فماذا يفعل به وما حكم لبس الذهب للرجال؟ أولا لما وجد الخاتم كان عليه أن يعرفه، عليه أن يعرفه في الأماكن التي في المكان الذي وجده فيه، يعني قرب المكان الذي وجده فيه، يعرفه كل يوم أو مثلا كل أسبوع ثم كل ما من وقت لآخر، فإذا مضى عليه سنة ولم يعرف فإنه يكون لك على أنه إن جاء طالبه يوما من الدهر فادفعه إليه. وأما لبس الذهب للرجال فهذا لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وقال عن الحرير والذهب هذان أي الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي حل لإناثها، فالذهب لا يلبسه إلا النساء لأنه زينة وحلية، والرجل لا يشرع له التحلي بالذهب، وإن هذا يكون من خصائص النساء. لكن مع الأسف كما قلت لكم من قبل، هذه موضة جديدة، أصبح بعض الرجال يلبسون سلاسل الذهب تاسيا بالنصارى، وبعضهم يلبس أيضا الذهب كخواتم، وهذا أيضا من يعني عمل لا يجوز. فعلى المسلم أن يخاف الله ويراقبه ويتقيه، وبالله التوفيق. يقول هل يصح زيارة جبل عرفات قبل الوقفة وهو محرم أم لا؟ يسأل السائل ويقول هل تصح زيارة جبل عرفة قبل الوقوف أم لا؟ الجواب لا يشرع للحجاج زيارة جبل عرفة ولا زيارة غار ثور ولا زيارة جبل النور، كل هذه مزارات بدعية لا دليل عليها ولا تشرع زيارتها. وقد شرع الله عز وجل للناس للحجاج والعمار ما به الكفاية من الطواف البيت والصلاة في هذا المسجد والخروج إلى منى في أيام منى والخروج إلى عرفة في يوم عرفة، وفي هذا كفاية. فلا ينبغي للحجاج أن يتعلقوا بهذه المزارات ولا يأخذوا من أتربتها للاستشفاء ولا يأخذوا من أتربتها رجاء البركة، فكل هذا من البدع، وربما تصل الإنسان إلى درجة الشرك فيحبط عمله من حيث لا يشعر. نسأل الله السلامة والعافية. كما أنه خلوكم معي يا أخوان، اسكت يا منحر اسكت. كما أنه لا يشرع للحجاج صعود جبل عرفة يوم عرفة، لأن هذا لم يكن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولأن الإنسان يعرض نفسه لضربات الشمس، ونحن الآن في زمن حار، الشمس شديدة، وإذا تعرض الإنسان للشمس فقد يصاب بمرض، والإنسان مأمور ببذل الأسباب المنجية من الأمراض، وفعل ما من شأنه أن يكون وقاية من المرض. قال عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وبالله التوفيق. سائل يقول أفتونا عن إحرام القبلة، إحرام القبلة وهي الكعبة المشرفة. سائل يقول أفتونا عن إحرام القبلة أول يوم شهر الحجة، إحرام القبلة وهي الكعبة المشرفة. لا أعرف ما معنى إحرام القبلة. يعني القبلة بتحرم الكعبة بتحرم تحرم؟ لما بيلف عليها القماش هون وبيرفع القماش، يعني قصدك كسوة الكعبة؟ كسوة الكعبة. هذه لا علاقة لك بها أيها السائل، يسأل عن إحرام الكعبة، هذه كسوة للكعبة لا علاقة لك بها ولا علاقة لحجك بها ولا لعمرك بها. نعم. ما هي شروط الحلق والتقصير؟ الحلق والتقصير إذا كان الإنسان معتمر فإنه بعد الطواف والسعي يشرع له الحلق، وهو أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا بالرحمة والمغفرة للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة، أو يقصر، والتقصير قصب يعني شعر الرأس، لكن لا بد من تعميم الشعر أو أكثر الشعر، يعني ما يكتفي بشعرتين منها وشعرتين من هنا. وأما إذا كان الإنسان حاج ورمى جمرة العقبة يوم العيد فإنه يشرع له الحلق أو التقصير، والحلق أفضل لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين بالرحمة والمغفرة ثلاثا وللمقصرين مرة. وأما شروطه فلا أعلم له شروط. الإمام مالك رضي الله عنه تتلمذ على يد من؟ الإمام مالك تتلمذ على يد من؟ عليك أن تراجع ترجمة الإمام مالك وترى إن شاء الله تعالى من تتلمذ عليه. الإمام مالك إمام من أئمة المسلمين وعالم من علمائهم، وكتب التراجم تكفلت بالحديث عنه بإسهاب، فبينت مشايخه وبينت تلاميذه والأدوار التي قام بها رحمه الله رحمة واسعة، وهو إمام دار الهجرة رحمه الله، وهو أحد الأئمة الأربعة رحمة الله على الجميع، وبالله التوفيق. الرمي ما هو الأفضل وما هو السنة؟ وكم يوما فيه يومان أو ثلاثة وما هو الأفضل؟ رحمة. أما رمي جمرة العقبة يسأل السائل يقول ما هو الأفضل في الرمي وكم أيام الرمي؟ أما جمرة العقبة فيجوز رميها بعد نصف الليل كما عرفنا فيما مضى، لكن الأفضل في رميها أن يكون بعد طلوع الشمس وارتفاع النهار، لأن هذا هو الوقت الذي رمى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك في حديث الفضل بن عباس وغيره، وحديث جابر قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يرمي جمرة العقبة ضحى يوم العيد، ويمتد الرمي إلى الغروب الشمس. وأما الجمرات التي ترمى في أيام التشريق اللي هو يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فهذه الأفضل أن يكون الرمي بعد الزوال، لأنه هو الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إذ نظر لشدة الزحام وحرارة الشمس لو أخر الحجاج الرمي إلى بعد العصر أو قبل غروب الشمس فهذا أيضا وقت للرمي، ولو أخروه إلى آخر يعني إلى الأول الليل ورموا في أول الليل نظر الانسحاب فهذا أيضا جائز كما أفتى به بعض أهل العلم. وبالله التوفيق. ما حكم الاغتسال ما هو سؤال لبرد بس سريع. ما حكم الاغتسال بالصابون المعطر أثناء الإحرام؟ المحرم إذا لبس الإحرام فإنه يحرم عليه الطيب كما عرفنا، فالطيب أحد محظورات الإحرام، وبناء عليه لا يجوز استعمال الصابون المعطر كاللوكس، وكذلك أيضا شرب الزعفران في القهوة أو شرب ماء الورد في الشاي أو غيره من المشروبات إذا كان فيها طيب. لكن اغتسال المحرم بالماء العادي أو بالصابون أيضا غير المطيب لا مانع منه إن شاء الله تعالى. وبالله التوفيق. وأما عدد حصل جمار كما سأل السائل من قبل، فإنه إن كان إن تأخر في اليوم الثالث كان عدد حصل جمار 70 حصاد، وإن كان تعجل فإن حصل جمار يكون 49 حصاد، وذلك أنه يرمي يوم العيد 7 ويوم الحادي عشر 21 ويوم الثاني عشر 21، فواحد وعشرين زائد 21 هي 42، إذا أضفنا إليها 7 يوم العيد صارت 49، وإذا تأخر اليوم الثالث عشر ورمى 21 فإنه حينئذ أيضا يكون 70 حصاد. أسأل الله جلت قدرته أن يتقبل من الجميع حجهم، وأن يجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين. ونظرا الآن إلى أن الآن الزمن الآن يعني قارب الانتهاء وأحب الآن الانصراف، على أن نعود إن شاء الله بعد صلاة الصبح، فإذا كان عندكم أسئلة وتحبون تحضروا للدرس فالله يحييكم. خلاص انتهى. وأنا